شافوني مبتلي مو ذاك الأولي واني ما حد إلي، قالوا لي بالتوفيق يومي هم بهم وحالي صاير غم مأساة وضعي تراه، قالوا لي بالتوفيق شكيتي براسهم، أعرف شكو بس بيتي ليش يا روحي شجعت الهم شكيتي.